بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه. أما بعد، فنتابع درسنا في الآية الرومية، انتهينا من النواصب. قال المؤلف رحمه الله: والجوازم، والجوازم 18، جوازم الفعل المضارع. والجزم أيضا كما تقدم في النص هي حركة يحدثها العامل، والعلامة الأصلية فيها السكون. وإذا كان الفعل معتل الآخر فعلامته حذف حرف العلة، وإذا كان الفعل من الأفعال الخمسة فعلامة الجزم فيه حذف النون. وهذه الأدوات، هذه الجوازم، تنقسم إلى قسمين: جوازم تجزم فعلا واحدا، وجوازم تجزم فعلين. نأخذ أولا الجوازم التي تجزم فعلا واحدا. قال: وهي، ولكن المؤلف هنا جمعها كلها، جمع الجوازم كلها التي تجزم فعلا واحدا والتي تجزم فعلين، كلها جمعها. فقال: وهي لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء. هذه تجزم فعلا واحدا، هذه تجزم فعلا واحدا. أولا كلمة لم حرف يفيد الجزم ويفيد النفي ويفيد القلب، يجزم الفعل المضارع وينفيه ويقلبه من المستقبل إلى الماضي. تقول: لم يحضر أحد، يعني بالأمس مثلا، أو قبل ساعة، أو كما كان يذكر قديما في نتائج الامتحانات: لم ينجح أحد. لم هنا حرف جزم، لأنه جزم الفعل المضارع يحضر، وقلب لأنه قلبه من المضارع المستقبل إلى الماضي، لم يحضر أحد يعني بالأمس، ونفي لأنه نفى المعنى، هذا واضح لأنه نفى الحضور. هذا الفعل الأول لم. الثاني لما، ولما أيضا كلم تفيد النفي أيضا والجزم. والفرق بينهما، بين لم ولما، أن لم تنفي وقوع الفعل نفيا مطلقا بدون توقع لحصوله، بدون توقع لحصوله. وأما لما فتنفي الفعل مع توقع حصوله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني لما تفيد أن الفعل هذا قد يحصل في أي لحظة، يعني هو صحيح أنه الفعل هذا منفي لكنه قد يقع، انتبهوا. كقولك مثلا، بل كما في قوله سبحانه وتعالى: ولما يذوقوا عذاب، يعني كفار قريش كفار مكة، ولما يذوق، لما هنا حرف جزم، يذوق فعل مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو هي الفاعل. ولما يذوق عذاب. طيب، هنا لماذا لما يذوق عذاب؟ لأن هذا فيه العبارة هذه فيها تخويف، يعني حتى الآن ما ذاقوا العذاب، لم يذوقوا العذاب، ولكن ربما ينزل بهم العذاب في أي لحظة بتوقع حصوله. أيضا من الفروق بينهما، بين لم ولما، أن لم تفيد النفي المطلق، ولو حصل الفعل فيما بعد فهي تفيد النفي، لكن لما تفيد انتفاء حصول الفعل إلى زمن التكلم، يعني هذا النفي استمر إلى زمن التكلم إلى الآن، تقول مثلا ولما يحضر الأستاذ، يعني إلى هذه اللحظة الأستاذ ما حضر، بخلاف قولك لم يحضر الأستاذ يعني قد تقصد أنه لم يحضر مثلا في الصباح، وقد يكون حضر الظهر أو العصر. أما لما لا تفيد النفي، تفيد استمرار النفي إلى زمن التكلم إلى هذه اللحظة. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولما يدخل، لما حرف نفي وجزم، يدخل فعل مضارع ملزوم بلما وعلامة جزمه حذف النون. ولما يدخل السكون، السكون. ولما يدخل الإيمان، ولماذا الكسر هذا؟ يدخل لالتقاء الساكنين، اللام ساكنة والألف في كلمة الإيمان ساكنة، وإذا التقى ساكنان يحرك الأول بالكسر أو بالفتح. إن ما في العرب ما يجتمع في لسانها حرفان ساكنان، يحرك الأول. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إلى هذه اللحظة الإيمان ما وقر في قلوبكم. أنتم مسلمون نعم، لكن الإيمان ضعيف في القلب، الإيمان الراسخ ما وقر. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بعد هذه الآية إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون في إيمانهم. لماذا؟ ما في ريب في القلب وفي جهاد، وهذا دليل صادق على الإيمان الراسخ في القلب. أما أنتم هذا الإيمان إلى الآن ما دخل في قلوبكم. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى هذه اللحظة الإيمان ما دخل في قلوبكم، ما وقر. إذن هذا الفرق بين لم ولما. قال وألم، وألم، ألم وألم، هي في الواقع لم ولما، ولكن أضيفت لها همزة الاستفهام. ابن أجر الروم جعلها حرفا مستقلا، والصحيح أنها ليست حرفا مستقلا، هي لم ذاتها، ولكن دخلت عليها همزة الاستفهام التقريري. قال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك، ألم نشرح، ألم نجعل له عينين، استفهام يراد به التقرير. ألم نشرح، الهمزة الاستفهام التقريري، ولم يعني هذا على قول الراجح نفصل الهمزة عن لم، ولم حرف نفي وجزم وقلب، ونشرح فعل مضارع ملزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن ألم نشرح. لكن على مذهب ابن عجل الروم تكون ألم هذه كلها هي الحرف، فتقول ألم حرف الجزم، والصواب الفصل. وكذلك ألم تقول ألم أحسن إليك، ألم أنصحك، يعني أنا نصحتك وأحسنت إليك إلى الآن إلى هذا. طيب إذا الآن اتضحت لنا لم ولما وألم وألم، ولام الأمر والدعاء، لام الأمر والدعاء، الفرق بين الأمر والدعاء أن الأمر يكون من الأعلى إلى الأدنى، والدعاء من الأدنى إلى الأعلى. قال الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته. لينفق، الفعل المضارع ينفق، واللام هذه هي لام الأمر. ينفق، اللام لام الأمر حرف جزم لا محل له من الإعراب. وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون. وذو فاعل مرفوع، وما علامة رفعه؟ الواو، لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف، وسعة مضاف إليه، ومن حرف جر، وسعة أيضا اسم مجرور وهو مضاف، والهاء أيضا مضاف إليه. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. أين الشاهد؟ ليقضي. ليقضي فعل مضارع مجزوم. هل نقول هنا بلام الأمر أم بلام الدعاء؟ ينبغي أن نقول بلام الدعاء اللي هو الطلب. ليقضي، لأن الأمر هنا من الأدنى إلى الأعلى. طيب، طيب إذا كان الأمر من المساوي إلى المساوي يكون التماسا، هذا يكون التماسا، الالتماس، كما لو قال الزميل لزميله مثلا: لتقرأ لي من الكتاب مثلا، لتقرأ، وهكذا. قال: ولا في النهي والدعاء. هذه لا الناهية، لا الناهية، وتأتي أيضا في النهي، تأتي في الدعاء. أما في النهي فكما في قوله سبحانه وتعالى: لا تخف إنك أنت الأعلى. لا تخف، لا الناهية حرف، حرف جزم لا محل له من الإعراب. مرتخف فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ السكون. وأصل الفعل ما هو أصله؟ تخاف. لماذا حذفنا الألف؟ لالتقاء الساكنين، لأن الفعل لما جزم أصبح الفائش عليها سكون، وقبل الفاء توجد ألف، والألف ساكنة، إن حروف العلة ساكنة، حروف العلة الثلاثة كلها ساكنة، الألف والواو والياء. فلما التقت الألف الساكنة مع الفاء الساكنة، مع الفاء الساكنة، بماذا سكنت الفاء؟ بالعامل، بعامل الجزم. فلما التقت الألف والفاء، هذه ساكنة وهذه ساكنة، ماذا نحذف؟ حرف العلة، لأنه ضعيف، لأنه إذا التقى حرف علة مع حرف صحيح ما الذي يحذف؟ العلة، لأنه ضعيف صشبق. هكذا يعلل الصرفيون والله أعلم، لكن هكذا تكلمت العرب، لكن هذه التعليلات يضعها الصرفيون، علماء الصرف. فقال: لا تخف، وهكذا. وكذلك في الدعاء: ربنا لا تؤاخذنا، لا تؤاخذنا، اللا هنا لا الدعاء، وتؤاخذ فعل مضارع مجزوم بلا، لا الدعاء الجازمة وعلامة جزمه السكون. لا تؤاخذ، هنا حرف ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع أم في محل نصب؟ في محل نصب، مفعول به. وأين الفاعل؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لا تؤاخذنا. طيب، إذن هذه الحروف وكلها حروف تجزم الفعل المضارع وحده، يعني تجزم فعلا واحدا وهي لم ولما ألم ألما ولام الأمر ولا الناهية. ولام الأمر تأتي للدعاء، ولا الناهية تأتي أيضا في الدعاء. طب احنا لماذا نقول دعاء؟ النحويون ما يعرفون هذا، النحويون عندهم قواعد يمشون عليها، ولكن الدارسون للنحو من أهل الفقه والعقيدة يتأدبون ويقولون هذه لام الدعاء أو لام أو لا الدعاء، تأدبا فقط، تأدبا مع اللفظ القرآني أو مع الصيغة. لأنك إذا أردت أن تعرف مثلا ربنا لا تؤاخذنا، ما ينبغي أن تقول لا هذه لا الناهية. من ذا الذي يستطيع أن ينهى رب العالمين سبحانه وتعالى؟ جيد. وكذلك لام الأمر إذا كانت في الدعاء، ما تستطيع أن تقول لام الأمر. من ذا الذي يستطيع أن يأمر الله؟ ولكن من باب الأدب تقول هي لام، هي لا الدعاء، لام الدعاء. ولو قلت لام الجازمة المفيدة للدعاء هذا أحسن. هذه هي الأدوات التي تجزم الفعل المضارع. ثم انتقل ابن أجر الروم إلى الأدوات الأخرى وتسمى أدوات الشرط، لأنها تجزم فعلين مضارعين في أسلوب يسمى بالشرط، أسلوب يسمى بالشرط. ليك شرط، أسلوب متضمن للشرط، إن تذاكر تنجح، في شرط. ليش شرط النجاح هنا؟ المذاكرة. هذه الأدوات لما كانت جازمة للفعل المضارع في هذا الأسلوب، أسلوب الشرط، سميت بأدوات الشرط، أدوات الشرط. وكلها أسماء، هذه الأدوات كلها أسماء، أسماء إلا حرفا واحدا هو إن. وإن مع أنه القائد لها وهو الأم لها، إلا أنه حرف، وهي كلها تتبعه. يعني النحويون يبدأون به إن، إن الشرطية هي أم الباء وهي حرف بالاتفاق، وأما الباقيات فكلها أسماء. هناك في أشياء اختلفوا فيها هل هي أسماء أو حروف، والراجح أنها أسماء، كلها أسماء، مهما وإذما كلها أسماء، الله أعلم. طيب، إذا قال قائل ماذا يترتب على هذا التفريق؟ يعني إذا قلنا إن حرف والبقيات أسماء، أو اختلف فيها هل هي أسماء أو حروف، إيش يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك شيء مهم. إذا قلت إنها حروف معنى ذلك إيش؟ ما لها محل من الإعراب. وإذا قلت إنها أسماء معنى ذلك لها محل من الإعراب. يعني إذا قلت إنها أسماء ينبغي لك أن تعربها، لابد أن تأتي لها بإعراب، هل هي مبتدأ مفعول به، هل هي حال، لابد تأتي بإعراب لها. وإذا قلت هي حروف ما يلزمك إعرابها، لأن الحرف لا إعراب له، لا محل له من الإعراب. فهنا إن تذاكر تنجح، هل نعرب إن هنا؟ ما نعرب، حرف لا محل له من الإعراب. طيب، من يذاكر ينجح؟ من هنا؟ اسم، اسم شرط جازم له محل من الإعراب هنا، لا بد أن تعربه لأنه اسم، لكن إن ما له إعراب لأنه حرف. هذا الفرق يعني بين الأسماء والحروف. قال وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيانا وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاص. شرحكم فيها كثيرة، لابد أن تحفظ حتى إذا مرت عليك عرفتها. إن أخذنا مثالا عليها، وما، وما مثالها وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أين فعل الشرط؟ لأنه هي الآن خذ القاعدة، تجزم فعلين، تجزم فعلين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جواب الشرط أو جزاء الشرط، واضح؟ طيب الآن نريد أن نعرف المطلوب من كلام في هذه المرحلة، مرحلة الأجرمية، أن تحفظ هذه الأدوات وأن تعرف كيف تجزم الفعلين وأن تعرب الفعلين فقط، هذا المطلوب. أما التفصيل الأكثر هذا يكون في كتاب أوسع منها. طيب، وما تفعل من خير يعلمه الله، أين فعل الشرط؟ تفعل. أين جوابه؟ يعلم. تفعل فعل مضارع مجزوم بما، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. يعلمه، يعلم فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون، وهو جواب الشرط. والهاء إيش إعراب الهاء؟ يعلمه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو، موجود الفاعل سمعه. موجود لفظ الجلالة يعلمه الله. طيب، هذا الإعلان الآن إعراب فعل الشرط وجواب الشرط. مثال من، من يعمل سوءا يجزى به، أين فعل الشرط؟ يعمل. أين جوابه؟ يجزى. طيب يجزى نريد أن نعربها، يجزى فعل مضارع مجزوم بمن، وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ليش؟ لأنه هو يجزى في ألف مقصورة في الأخير حذفت. كيف تكتب؟ ياء وجيم وزاي فقط. ماذا نكتب على الزاي؟ فتحة إشارة إلى الحرف المحذوف. طيب، قال ومهما مثالها، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا، فين فعل الشرط؟ تأتنا. ما علامة جزمه؟ حذف حرف العلة، أحسنتم، لأن الفعل تأتي، ولذلك لما حذفت الياء شايف تأتينا، صارت التاء بعدها على طول إيش؟ حرف النون، هذا تأتينا وليس تأتينا، تأتينا. أين جواب الشرط؟ فما نحن لك بمؤمنين. هنا ما في جواب شرط، يعني هنا ما في فعل. لماذا؟ لأن جواب الشرط هنا ما هو فعل مضارع، جواب الشرط هنا جملة اسمية، مصدر بما النافية، ما نحن لك بمؤمنين، ما احنا مؤمنين لك. والعلماء يقولون، علماء النحو، إذا كان الجواب يقولون جملة اسمية أو جملة طلبية أو تبدأ بحرف جامد أو تبدأ بسوف أو ليس، يقولون لا بد أن يدخل عليها حرف الفاء يربط، حرف الفاء يربط بين الجواب، بين الفعل، فعل الشرط وجوابه وجزاؤه. فهنا دخل الفاء الرابطة هذه على جملة الشرط، جملة جواب الشرط، فما نحن لك. طيب هذه يعني من التفاصيلات التي تبحث في كتاب أوسع، لكن تنبيه هنا، يعني جواب الشرط إذا كان ما هو فعل شرط، فعل مضارع، ندخل عليه ماذا؟ الفاء، هذه تسمى الفاء الرابطة بين فعل الشرط وجوابه. وإذ ما هذه اختلف فيها، فقيل حرف وقيل ابن هشام يرجح أنها حرف. طيب على القول بأنها حرف، هل نعنى بإعرابها؟ الجواب لا. وعلى القول بأنها اسم، نعربها. مثال: إذ ما قول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفن إياه تامر آتيا، تأمر من إياه تامر آتيا. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تامر آتيا. المعنى يعني أنت إذا أمرت بشيء وفعلته أنت طبقته أولا، تجد أن الذي أمرته به يأتي به، لأنك ما تأمر الناس بشيء وتترك أنت أول شيء. فإذا أمرت ابنك مثلا بأن يصدق في الحديث، فإذا حققت أنت ذلك أولا وكنت صادقا في حديثك، تجد أن ابنك يمتثل. فإذا أمرت ابنك مثلا أن لا يسخر بالناس ولا يستهزئ بهم، وأنت حققت ذلك في نفسك، لا تسخر ولا تستهزئ، تجد ابنك يفعل ذلك. وهكذا: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر، وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. فما الشاهد هنا؟ إذ ما تأتي، تأتي فعل الشرط، أين جوابه؟ تلف، تلف. وهنا تلف وتأتي ما علامة جزمها؟ حذف حرف العلة، إنها تأتي وتلف. قال: وأي، أيما تدعو، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أي هنا اسم شرط جازم، وما زائدة حرف لا محل له من الإعراب، وتدعو فعل الشرط مجزوم بأي، وعلامة جزمه حذف النون. أيما تدعون، لكن مع الجزم حذفت النون، فله الأسماء الحسنى. ومتى، هذا متى يذكرون له شاهد الشعر، يقول: أنا ابن جلاء وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون. هنا الشاهد: متى أضع تعرفون. طيب، أضع فعل مضارع مجزوم بمتى، وعلامة جزمه السكون. المقدر ماذا منع من ظهوره؟ اشتغال المحل بحركة التقاء الساكنين، أضع العمامة. وأين جواب متى؟ تعرفون. وهو تعرفونني ولكن قد تعرفوني. وتعرفوني انتبه فعل مضارع ملزوم بمتى، لأنه جواب الشرط وعلامة الجزم حذف النون. طيب النون الموجودة هذه تعرفوني، النون هذه ايش؟ هذه يسمونها نون الوقاية. والياء تعرفوني، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. إذا عرفت النون هذه لجات النون هذه، لأن الفعل الآن الفعل المضارع اتصلت به ياء الضمير، والفعل المضارع ما يكسر ما يكسر، والياء تناسبها الكسرة، أليس كذلك؟ الياء تناسبها الكسرة والفعل المضارع ما يكسر، فجاءوا بالنون هذه بين الفعل وبين الياء لتقي الفعل من الكسر، فسموها بنون الوقاية. عرفتم ما هذه التسمية؟ نون الوقاية. لا يذهب ذهنك إلى الدفاع المدني، ما عندنا وقاية هنا كوقاية الدفاع المدني، المقصود هنا أنها تقي الفعل من الكسر المناسب لأي شيء، المناسب للياء، هكذا قال. لأنك لو لم تأتي بالنون هذه جيد ممكن تكسر الفعل. طيب قال وأيانا، هنا أيضا له شاهد في كلام العرب، أيانا ما تعدل به الريح ينزل، أيانا ما تعدل به الريح ينزل. وأين وأن أين أينما تكون يدرككم الموت، هذا الشاهد، تكون الفعل يدرككم الجواب. وأن أيضا فأصبحت أن تأتيها، فأصبحت أن تأتيها تستجير بها، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، أن تأتيها تستجر بها. وحيثما أيضا حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان، شاهد أيضا. وكيفما أيضا كيفما تجلس أجلس. وبعض العلماء يقول كيفما هذه لم يجد لها شاهدا في كلام العرب، البصريون لا يعتبرونها من الجوازم، والكوفيون هم الذين أدخلوها، وابن آج الروم متأثر من الكوفيين. ثم قال وإذا في الشعر خاصة، يعني إذا، لا شك أن إذا تفيد الشرط، إذا تفيد الشرط، ولكنها في النثر يعني في الكلام العادي هي من أدوات الشرط غير الجازم، ما تجزم، لكن في الشعر تجزم، يعني هي تجزم في الشعر فقط. ولذلك شاهد من كلام العرب وإذا تصبك خصاصة فتجملي. إذن هذه هي، يعني هذا شرح وجيز وسهل ويعتبر مفتاحا للجوازم في اللغة العربية، فينبغي على الإنسان الآن أن يحفظ هذه الجوازم، يحفظ الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، ويحفظ كذلك الجوازم التي تجزم فعلين وتسمى بأدوات الشرط. هنا سؤال يقول إذا نسي الإمام عند رفعه من الركوع فقال الله أكبر بدلا من قوله سمع الله لمن حمده، فماذا يترتب على هذا العمل من حكم شرعي في حق الإمام والمأموم؟ إذا قال عند الرفع الله أكبر هذا سهو عليه أن يستدرك يقول سمع الله لمن حمده. طيب ثم يسجد للسهو لهذا السهو الذي وقع لقوله عليه الصلاة والسلام لكل سهو سجدتان، يسجد للسهو. وهذا السجود إما أن يكون على سبيل الوجوب وإما أن يكون على سبيل الاستحباب. من قال إن تكبيرات الانتقال هذه سنة فالسجود مستحب، ومن قال إن هذه التكبيرات واجب كما هو مذهب الحنابلة فالسجود هنا واجب. لماذا؟ لأن السهو تعلق حينئذ بواجب، السهو إذا تعلق بواجب يجب، إذا تعلق بمسنون أو مستحب يستحب، والله أعلم. نريد يقول بارك الله فيك بيانا مختصرا عن المرجئة، ونسمع اليوم عبارة فلان مرجئ وسمعناها تطلق على بعض الأفاضل من العلماء وطلاب العلم، فما هو الضابط في إطلاق هذه العبارة؟ ومن الذي يستطيع أن يطلقها؟ بارك الله فيك، نريد البيان لعموم البلوى وجزاك الله خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يبتلينا. السؤال يقول لعموم البلوى، نسأل الله أن يعافينا جميعا من التنابز بالألقاب، ومن كذلك الشدة والعنف وعدم الرأفة والرحمة وعدم التماس المعاذير، والله المستعان. المقصود أن الإرجاء هذا كنت قد ذكرته وفصلت فيه في مقدمة الشرح على كتاب الإيمان لصحيح البخاري، بينت هنالك تعريف السلف للإيمان وكذلك أصناف المرجئة الغلاة وغير الغلاة في تفصيل إن شاء الله جيد ومفيد حول هذه المسألة هنالك في الموضع المذكور. لكن اليوم هذه المسألة، مسألة الإرجاء، استغلتها طائفتان من الناس، لأن الأخ يسأل أنا أحيله إن كان يريد السؤال المسألة العلمية بالتفصيل أنا أحيله إلى موضع أفضل، أنا الآن ما أنشط حقيقة إلى التفصيل والوقت كذلك ما يسمح، لكن هنالك في التفصيل المفيد إن شاء الله، لكن أنا أختصر له الجواب وأعطيه ما يريده ويكمل له ما يسمعه هنالك في الموضع المذكور. الآن في هذا العصر استغلت قضية الإرجاء طائفتان من الناس، وهذا الكلام يعني قد لا تسمعه الآن، هذه القضية قضية الإرجاء والتهمة بالإرجاء استغلتها لأن بعض الناس يحب أن يصطاد في الماء العكر، هذه القضية قضية التهمة بالإرجاء استغلتها طائفتان من الناس، الطائفة الأولى طائفة التكفيريين استغلوا هذه القضية في إسقاط الشيخ الألباني وتلاميذه، هم يريدون هذا، التكفيريون المعاصرون من أتباع سيد قطب التكفيري الذي يكفر المجتمعات الإسلامية استغلوا هذه التهمة وأخذوا هذه القضية من قضية علمية فيها رد وأخذ، أخذوها وجعلوها استغلوها في إسقاط الشيخ ناصر الدين الألباني وإسقاط مدرسته وأنه لا يعتمد عليه ولا يعول عليه، هذه القضية الأولى. القضية الثانية، ولا يعني ذلك أن الشيخ الألباني رحمه الله كل ما يقوله حق وصواب، الشيخ الألباني عالم العلماء يؤخذ منه ويرد عليه ما قاله، إذا قال شيئا صحيحا وصوابا وافق فيه السلف أخذنا به، وإذا قال قولا يخالف فيه السلف رددناه، كما نرد على من هو أفضل وأعلى منه مقاما ومنزلة في الأمة. الشيخ الألباني ما هو معصوم، ونحن ندعي له العصمة ولا نقلده التقليد الأعمى. هو الشيخ نفسه ربانا على ألا نقلد أحدا وأن نتبع الأثر ونأخذ بالدليل رحمة الله عليه. الطائفة الثانية هي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية التي استغلت هذه القضية هي طائفة الحدادية. الحدادية المعاصرين اليوم استغلوا هذه القضية في ضرب الشيخ ربيع المدخلي أو من معه، فأصبحوا الآن يتهمون الشيخ ربيع بأنه مرجع. فانظروا إلى الاصطياد في الماء العكر، فننتبه لأولئك المفتونين الأولين الذين أرادوا إسقاط الألباني وهم يحاولون إسقاط جبل وهيهات. وننتبه أيضا لمن جاء بعدهم حدادية اليوم الذين ما يتركون أحدا في حاله، الآن يحاولون استغلال هذه القضية في ضرب الشيخ ربيع وفي إسقاطه وإسقاط جهاده العظيم ضد أعداء السنة والمخالفين لمنهج السلف. فنحن ننكر على الأولين وننكر على الآخرين، وفي الوقت نفسه لا نقول إن عالما من العلماء، لا الشيخ الألباني ولا الشيخ ربيع ولا الفوزان ولا أحد من علماء الأمة يكون معصوما ممنوعا من الخطأ أو من الزلل أو من الهفوة. ما أحد يدعي لنفسه ذلك، والله المستعان. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا عنده أشياء مرجوحة خالفه فيها العلماء، ما أحد قال إن ابن تيمية معصوم، وما جاء أحد من محبي ابن تيمية وأنكر على من خالفه في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد. فننتبه لهذه المسألة، لأن المسائل الآن أصبحت يدخلها الهوى والعياذ بالله، يدخلها الهوى وتصفيه الحسابات. التكفيريون فرحوا فرحا عظيما لما قام بعض العلماء وخطأوا الشيخ الألباني في مسائل في باب الإيمان، فرحوا بذلك، خطفوه خطفا وطاروا فيه في كل مكان وقالوا الألباني مرجع، الألباني مرجع. لماذا؟ يريدون إسقاط هذه المدرسة السلفية أصلا التي كانت شوكة في حلوقهم ولا زالت. وكذلك اليوم أيضا الحدادية اليوم نفس الأسلوب والعياذ بالله، نفس الأسلوب الذي مارسه التكفيريون مع الشيخ الألباني اليوم يمارسونه مع الشيخ ربيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فننتبه لهاتين الفتنتين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوب السلفيين وأن يجمع أهل السنة على الحق والهدى، وأن يقيهم شر المغرضين والمصطادين في الماء العكر الذين يريدون تفريق الصف والتشتيت بين أهل السنة ويريدون إفساد القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يعلم. هنا يقول ما ردكم على من يقول الشيخ ربيع لم يترك أحدا إلا تكلم فيه؟ يريد توضيح أهمية الجرح والتعديل. هذا قائل هذا الكلام الذي يقول هذه الكلمة، هذا إما رجل جاهل ما يدري ما يقول، فنسأل الله أن يهديه الحق، وإما رجل مغرض حاقد حاسد، فنسأل الله أن يقصن ظهره. هكذا قال الألباني لما سئل عن الشيخ ربيع الشيخ المقبل، هذا جواب الشيخ الألباني، فأنا أكتفي به، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.